هل هلك كلهم مرة واحدة؟ أما قارون فالله عز وجل بيّن أنه خسر به وبداره الأرض، فليس ممن هلك معه، فليس ممن هلك بالغرق. أقول وأما هارون وأما هامان فالظاهر أنه هلك مع فرعون. سبب هل قارون سوى المرأة اللي هو سلحة؟ سبب إيش؟ المرأة قد يسرق عليه قالت لا، يعني أتى بغادي قال أن موسى زنبي أبدا أبدا، بس افتخاره بماله هو الذي خسر به. نعم. مصعب بن ريان، يقول اسمه مصعب بن ريان، ونقول من قال هذا؟ فرعون قبطي خبيث وهو بريء من العرب، والعرب بريءون منه، لكن كان هذا يمكن اليهود يمكن يقول هكذا، لأن اليهود من بني إسرائيل وفرعون عدوهم، والعرب الآن أعداؤهم، قال حتى فرعون معهم يمشي. قارون كان من قوم موسى. نعم. إيه؟ قيل أنه من بني إسرائيل. الله أعلم. نعم. إيش؟ نعم. يعني هذا من إذا لم يستكمل الفراش. مكتوب. أولا هي ليست هاء، وهي مكسورة، حتى لو كانت لم أمر صارت مكسورة، ولكن الآن في قوله فاستووا ليست أمر بل معناها التعليل، جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. عرفت؟ نعم. ها؟ أضرب السياق لينفق ذو ساعة من ساعته هذه لا مأمة. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله. اللام هذه يحتمل أن تقول للتعليل ويحتمل أن تقول للأمر، ولكن هذا التعليل أضرب. نعم. اللام في قوله تعالى وليرضوه وليقترب منه. نعم، لام الأمر. لام الأمر. هنا صورة وليرضوا. نعم أسلم. ولتصغى إليها، ولتصغى إليها أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، وليرضوا وليقترب، كلها ليست لام الأمر، لام التعليل. لام التعليل، ولهذا لام التعليل لا تكسر ولو بعد الحروف الثلاثة. نعم. أقول لام التعليل لا تسكن ولو بعد الحروف الثلاثة، بل هي مكسورة دائما، ليكفروا بما عفناهم ايش بعده؟ وليتمتع، ما تقول وليتمتعوا. نعم. ايش؟ انا بحثت هذه الرواية انا قلت لك ان قارون اهلكه الله عز وجل بما اهلكه به لانه افتخر بماله. نعم. وقال إنما أوتيته على علم عندي. نعم. ومسألة المرأة هو التي قال أنها زنا بها موسى ما أصلا. الرواية هذه أن الله عز وجل قال وعزته وجلاله أقول غير صحيح. تعرف غير صحيح ولا لا؟ ما لا. نعم. من يعز بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. فقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه